القرآنيين والصحيحين ولا أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إن جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه سيجعل في الأرض خليفة، يعني بشرا يخلف بعضهم بعضا للقيام بعمارة الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى. فسأل الملائكة ربهم، طبعا هذا السؤال استرشاد واستفهام، عن الحكمة التي من أجلها جعل بني آدم خلفاء في الأرض، وهم قد يفسدون في الأرض ويريقون الدماء، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وإنما قالوا هذا بناء على ما حصل مع الجن قبل ذلك. الله تعالى خلق الجن قبل الإنس، والجن أفسدوا فسادا عظيما وحصل بينهم يعني دماء كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السماء. الله تعالى خلق الجن قبل الإنس وأفسدوا فسادا كبيرا، وأرسل الله تعالى الملائكة إلى الجن لإيقاف هذه الحروب والمجازر والمقاتل، وطردتهم الملائكة إلى الجزر. فقاست الملائكة على حال الناس، على حال الجن، فقالوا تجعل فيها من قد يعني يفسد فيها كما أفسد الجن ويفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني يا ربي نحن إذا أردت من يقوم بالعبادة فنحن نقوم بالعبادة ونعظمك وننزهك نقدس لك، يعني ننزهك عن كل ما لا يليق بك سبحانك. فقال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلم، أعلم في خلقي في آدم وذريته وفي خلق الإنس شيئا لا تعلمونه أنتم. وأراد الله تعالى أن يبين للملائكة ما هي الميزة في آدم وذريته، وما هو الذي سيمنعهم من هذا الأسباب. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. الأسماء كلها يعني الأسماء الأشياء كلها، كل شيء من حيوان وجماد الفاظ معاني. وهذه المناسبة يا أخوان يعني موسوعة مذهلة. آدم عليه السلام إذا رأى شيئا عرف، أي شيء يرى يعرف أن هذا مثلا هذا حجارة واستعمالها كذا، وهذا ماء واستعمالها كذا، وهذا جبل واستعماله كذا، وهذا حيوان واستعماله كذا. لا يرى شيئا إلا يعرفه ويعرفه ما لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فهو علمه الأسماء كلها. قال الله تعالى ثم عرضهم على الملائكة، عرضها الأسماء على الملائكة، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، من يطيق أن يعرف كل أسماء كل شيء؟ قال: لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم سبحانه وتعالى. والعليم كما يخفاكم معناه الذي لا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء، والحكيم الذي يضع الأمور في نصابها. وقيل الحكيم والحاكم، وذلك أن كلمة فعيل في اللغة العربية تأتي معنى فاعل، مثل سميع معنى سامع، بصير معنى مبصر، وهكذا. إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أمر الله تعالى آدم عندئذ بالإخبار بأسماء تلك المسميات. فبدأ آدم عليه السلام يسرد هذه الأسماء بطريقة عجيبة، أي شيء يرى يعرفه، حتى الملائكة وأسماءهم والجمادات وأنواعها. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون يعني ما تظهرون من أعمالكم وأحوالكم وما تخفون وما كنتم تكتمون. فلما رأوا فضله وعرفوا الميزة التي عند آدم وهي العلم قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم لأجل فضله أمرهم بالسجود له فسجدوا إلا إبليس كان إبليس من الجن وامتنع عن السجود لآدم عليه السلام. طبعا مشهور في التفسير أن آدم أن إبليس كان من سبي الجن أو كان من سبي الجن يعني لما نزلت الملائكة وطلبت الجن إلى الجزر أخذت إبليس وكان يعني مع الملائكة يظهر العبادة والطاعة بل ذكر بعض المفسرين أنه كان يسمى طاووس الملائكة من كثرة عبادته وطاعته لكن كان في قلبه كبر أظهره الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر عن طاعته وكان من الكافرين وأخبر الله تعالى بآية أخرى سبب استكبار إبليس بأنه قال أسجد لمن خلقت طينا وقال خلقتني من نار وخلقته من طين فهو يعتقد أن النار أفضل وبالتالي يعني أنا جنسي أفضل من جنس بني آدم. قال الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة طبعا خلق الله تعالى آدم وخلق حواء من ضلع كما تعلمون لتسكن إليه ويسكن إليها ثم قال لهما ادخلا الجنة وكلا منها رغدا رغدا يعني هنيئا واسعا حيث شئتما لكن في استثناء بسيط ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الشيطان بدأ بمعركته مع آدم وذرية آدم لما أخرجه الله من الجنة وحكم عليه بالطرد قال أخرج منها مذؤوما مدحورا وقال إن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. بدأ يوسوس لآدم يوسوس لحواء حتى جعله يزلان قال الله تعالى لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين قال الله جل وعلا فأزلهما الشيطان عنها أوقعهما الزلل والخطيئة بالأكل من هذه الشجرة وقرأ حمزة فأزالهما الشيطان تصبح نتيجة يعني هو أزلهما فأزالهما أزلهما فأوقعهما بالزلل فكان نتيجة هذا الزلل وهذه الخطيئة انزالا وأخرجا من الزلل فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا آدم وحواء والشيطان وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو الشيطان عدو لآدم وزوجه ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين استقرار وبقاء إلى حين تنتهي أجالكم وتقوم الساعة. فبدأ آدم عليه السلام يدعو الله تعالى قال الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم والمشهور أن الكلمات هذه المذكورة في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفعلا دعا الله سبحانه وتعالى فتاب الله عليه قال الله فتاب عليه إنه التواب الرحيم. أخواني انظروا إلى رحمة الله هو الذي يعلمه الكلمات وهو الذي يلهمه أن يقولها وهو الذي يقبل منه هذا ويتوب عليه فهو الذي كل شيء تلقى آدم من الله من ربه الكلمة فتاب عليه قالها فتاب الله عليه وهذا من رحمة الله أنه هو الذي يعينه على التوبة ويوفقه للتوبة فتلقى آدم ربه الكلمة فتاب عليه إنه التواب الرحيم قلنا في جميعا، فإما يأتينكم مني هدى اللي هو الوحي، ينزل الله تعالى لهم هداية على يد الرسل، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا بهدى الله وآياته وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول هنا الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وعمله أن يسلم لله في خلقه وعمله. رفع القرآن الكريم منزلة العلم وجعل صغرا للتفضيل بين الخلق. الكبر هو رأس المعاصي وأساس كل بلاء ينزل بالخلق، وهو أول معصية عصي الله بها. صلى الله تبارك عليكم وأحفظنا وإياكم، جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، صلى الله عليه وسلم.